كانت سببا في اختيارهم لحمل العبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية والمجتمع البشري. يعني فيهم شيء من الشهامة والرجولة والعزة والكرم، ولذا اختارهم الله جل وعلا لحمل هذه الرسالة الخالدة، الرسالة المحمدية. فكانوا لما أسلموا خير عون لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر ويجلب الحوادث المؤلمة، إلا إنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة تدر المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح، وهذا الذي فعله الإسلام. يعني أصلح هذه الأخلاق وهذبها وطيبها، وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا نصره إذا كان مظلوم، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تكفه عن ظلمه، هذا من نصره. ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في العزائم، إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها، وليس قصدنا استقصاؤها، ليس غرض الاستقصاء، وإنما ذكر نماذج من الأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة ليعتبر المرء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم من يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جسده وعلى قبره وعلى التراب الذي يمشي عليه؟ هذا من الغلو الذي نهينا عنه. الله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على التراب؟ تطلب من الله جل وعلا أن يصلي على التراب أو يصلي على القبر أو يصلي على الأرض التي يمشي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ما ورد، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يجوز أن تطلب من الله جل وعلا أن يصلي على التراب الذي يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: تكبيرات الصلاة على الميت، ماذا يقول المصلي في هذه التكبيرات؟ بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة بدون استفتاح، يعني ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك، لأن صلاة الجنازة يشرع فيها التكبير التخفيف والإسراء، وتجهيز الميت يشرع فيه المبادرة وعدم التأخير، ولذا طلب من حامل الجنازة الإسراع غير المتعب، والتباطؤ والمشي رويدا رويدا ليس من سيما ومن فعل المسلمين، وإنما الإسراع بالجنازة سرعة غير مضرة بالحاملين والمشيعين. فبعد التكبيرة الأولى يقول بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. وبعد التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن أمكن قال وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فحسن. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين وللميت أو الأموات الحاضرين، بأن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا دعاء عام يؤتى به في حال مثلا الدعاء الصلاة على الرجل أو المرأة أو الرجال والنساء أو الأطفال، هذا دعاء عام. ثم يخص الميت أو الأموات الحاضرين، فإن كان رجلا قال اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم، وهكذا. وإن كان طفلا صغير دعا لوالديه بالمغفرة والرحمة. ومما ورد من الدعاء أن تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإن كانوا جمعت الضمير قلت اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كان امرأة أنت الضمير فقلت اللهم اغفر لها وارحمها. وبالنسبة للصغار أو الصغير تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما. وإن كانوا كبار وصغار أتيت بالدعاء الوارد بالنسبة للكبار ثم دعوت بالدعاء الخاص بالصغار بالدعاء لوالديهم. ثم التكبيرة الرابعة وبعدها السلام، ويجوز أن يكبر خمس وست وسبع، ورد التكبيرات إلى سبع على الجنازة. يقول السائل ما هي نصيحتكم للذين يتمسحون بأستار الكعبة، وهل هي سنة للرسول صلى الله عليه وسلم أم بدعة؟ الواجب على المسلم أن يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بذلك، لأنه عبد لله مأمور باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب على المسلم الاتباع والحذر من الابتداع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني عليك أن تتبع، ما عليك أن تأتي بشيء جديد، إذا أتيت بشيء جديد فقد ابتدعت، فلا يجوز للمسلم أن يأتي بشيء جديد، وإنما يتبع ما جاء. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني الشرع أتمه الله جل وعلا وأكمله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نزيد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ما ينبغي أن نقوله وأن نفعله، حذاء الكعبة شرفها الله، ونوع صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن يظهر فيه الاتباع من الابتداء، لم يجعلها على وتيرة واحدة، وإنما نوع فيها عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للحجر الأسود التقبيل أو الاستلام أو الإشارة، التقبيل بالشفتين والاستلام باليد وتقبل يدك، الاستلام بعصا أو شيء أو محجن أو قوس أو سهم أو نحو ذلك وتقبله. فإذا لم يتيسر هذا ولا هذا ولا هذا، الإشارة، والإشارة تكون بيد واحدة لا باليدين معا، لأنك لا تشير تكبر تكبيرة الإحرام، وإنما تشير إلى الحجر الأسود باليد الواحدة اليمنى. هذا بالنسبة للحجر الأسود، التقبيل والاستلام وتقبيل ما استلمت به من يد أو غيرها والإشارة. وبالنسبة للركن اليماني الاستلام، وهو الذي قبل الحجر الأسود، الركن اليماني الاستلام. وبالنسبة للركنين الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما. فأركان الكعبة شرفها الله أربعة: الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني، والركنان الشاميان، وبعض الناس يسميهما الركنان العراقي والشامي. الركن الذي فيه الحجر الأسود عرفنا ما له، والركن اليماني يستلم استلام، وما وردت فيما أعلم الإشارة إليه ما ورد، وإنما يستلم فقط إذا تيسر ذلك. الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يوقف عندهما. والسبب والله أعلم أن الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والركنان الشاميان قاصران عن قواعد إبراهيم، لأن جزء من الحجر من الحجر من الكعبة، فنهاية قواعد الكعبة قواعد إبراهيم الاثنان داخل الحجر، لأن قريش لما أرادت بناء الكعبة جمعوا ما عندهم من كسب حلال، لأنهم تعاهدوا والتزموا ألا يدخلوا في الكعبة كسبا حرام من مهر بغي أو حلوان كاهن ونحو ذلك من الأموال المحرمة، فما توفر عندهم ما يكفي لبناء الكعبة كلها، فنقصوا منها الحجر قدر سبعة أذرع والله أعلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قواعد إبراهيم على حد انحناء الجدار، جدار الحجر، ما دام جدار الحجر معتدل فذاك يمشي على قواعد إبراهيم، فإذا انحنى انتهت. فجزء من الحجر من الكعبة وجزء من الحجر ليس من الكعبة. ولذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة أخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجر وقال صلي ها هنا، هذا من الكعبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمقدمة الحجر من الكعبة ومؤخرته ليست من الكعبة. فالركنان الشاميان قاصران عن قواعد إبراهيم، فلذا لا يستلمان ولا يشار إليهما. ولما حج معاوية رضي الله عنه وطاف بالبيت ومعه ابن عباس، أخذ معاوية رضي الله عنه يستلم الركنين الشاميين، فقال ابن عباس ما هذا يا معاوية؟ قال ليس في البيت شيء مهجور. قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال صدقت. فتراجع معاوية رضي الله عنه على لقول ابن عباس رضي الله عنهما. ومن ذلك التعلق بأستار الكعبة أو التمسح بجدران الكعبة ما ورد، وإنما الوارد ما فعله بعض الصحابة الالتزام، والالتزام ما بين الحجر الأسود والباب أو مدخل الحجر من جهة الباب، الرجل يلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. هذا الالتزام وارد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم عند القدوم وعند السفر. يقول السائل هل يحمد الله الشخص أثناء الصلاة إذا عطس، وهل على من سمعه أن يشمته؟ أما العاطس فهو يحمد الله إذا عطس، يقول الحمد لله، لأن هذا وارد في الصلاة الحمد لله رب العالمين، وعند الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فالحمد لله جل وعلا وارد في الصلاة فيقال في الصلاة تقول الحمد لله. لكن من سمعه لا يشمته، لأن المشمت يخاطب الغير، والمصلي ما يتجه إلى غير ربه. العاطس يقول الحمد لله، لكن السامع بجواره ما يشرع له أن يقول يرحمك الله، لأنه ينصرف بهذا عن صلاته ويخاطب الغير. يقول السائل هل يكون نظر المصلي في الحرم باتجاه الكعبة أو محل سجوده؟ النظر حال الصلاة يشرع أن ينظر إلى موضع سجوده، ولا ينظر إلى الكعبة ولا إلى غيرها، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر. يقول السائل جدي توفي في اليمن، فهل يجب علي أن أصلي عليه صلاة الغائب مع الإمام؟ لا يا أخي، ما يجب عليك، وإنما تدعو له، تدعو لأبيك وجدك ولمن أحببت، الدعاء ينفع بإذن الله. وأما الصلاة ما دام صلي عليه في مكانه فيكفي ذلك. يقول السائل ابنة عمي رضعت مع اخواني ولم ارضع معها، فهل يجوز لي ان اتزوجها؟ اذا كانت رضعت مع إخوانك من أمك أو من زوجة أبيك غير أمك أو من زوجة جدك فحينئذ هي أختك من الرضاعة، وحال رضاعها من جدك تكون عمتك أو خالتك فلا تتزوجها. وأما إذا كان أخوك رضع معها من أمها وأنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فهي فيحل لك أن تتزوجها، لأن رضاعها من أمك يجعلها أختا لك من الرضاعة سواء رضعت قبلك أو رضعت بعدك. يقول السائل: امرأة تغطي وجهها في صلاتها رغم أنها وحدها في بيتها، فما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيحة ولا يضيرها تغطية وجهها، لكن ما يلزم تغطية الوجه إذا لم تكن عند الرجال الأجانب. المرأة في الصلاة في بيتها أو عند الناس كلها عورة إلا الوجه إذا كانت في البيت ما عندها أجانب أو في مكان ما عندها أجانب فالوجه ليس بعورة، وإذا كان عندها أجانب فتغطي وجهها وجميع بدنها. فإذا صلت وحدها في البيت فلا تغطي وجهها، وإذا غطت وجهها فصلاتها صحيحة ولا يضيرها. يقول السائل: ما حكم الدم؟ هل هو طاهر أم نجس دم الإنسان؟ أما دم الحيوان ففيه الطاهر وفيه النجس، فدم الحيوان الإبل والبقر والغنم الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هذا نجس، وأما الدم الذي يخالط اللحم فهذا طاهر ولا يؤثر على اللحم ولا يلزم غسله. يوضع اللحم في القدر فينقلب ماء القدر أحمر كالدم من الدم الذي في اللحم، هذا طاهر ولا يضر. والدم الخارج من الإنسان لا يخلو، إن كان يسير فهو يعفى عنه ومن غير السبيلين، وإن كان كثير فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يعتبره ناقض للوضوء والنجس، وبعضهم يعتبر هذا غير ناقض للوضوء ويصح الاستمرار في الصلاة وإن خرج دم، بخلاف الدم الخارج من السبيلين القبل أو الدبر فهذا نجس على كل حال ويجب وهو ناقض للوضوء. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه احتلام؟ هل هو طاهر أم نجس؟ المني الذي يخرج عند الاحتلام هذا طاهر، والصلاة في الثوب الذي أصابه المني صحيحة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغسله، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا، فالرطب كانت تنضحه بالماء يعني ترش عليه الماء فقط لتذهب لزوجته وتفركه إذا كان يابس ويصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر وهو موجب للاغتسال، والبول والمذي والودي كلها نجسة وناقضة للوضوء موجبة للوضوء وليست بموجبة للاغتسال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.